كترتيب الصغرى مع الكبرى رح يجيب مثال مختصر في قولنا العالم متغير هي الصغرى وكل متغير حالي هي الكبرى، فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك الترتيب. صار عندنا علم أن العالم حالي، هذا بإيش؟ بالتصديقات. وكترتيب الجنس مع الفصل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا في التصور. فالأول مثال للنظر في التصديقات، الثاني مثال للنظر في التصورات. ولا يرد على ذلك التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، كأن يقال الإنسان ناطق أو ضاحي، لأن فيه ترتيبا حكما، لأن ناطق في قوتي شيء ذو نطق، وضاحي في قوتي شيء ذو ضحك. فانظر إلى نفسك أي في أحوال ذلك، فإلى بمعنى فيه، لأن انظر بمعنى تفكر، انظر بمعنى تفكر، وهو يتعدى بفيه. والمراد من النفس الذات لا الروح، لأنه لا اطلاع لنا عليها. والكلام على تقدير مضاف، انظر إلى نفسك ذاتك كما قدرناه، لأن النظر في أحوالها أبدع من النظر في الذات من حيث هي ذات. طلعت على اسمي هذا مو هيك المراد، مراد بأحوالها الذات. والمراد بأحوالها ما اشتملت عليه من سمع وبصر وكلام وطول وعرض وعمق ورضا وغضب وبياض وحمرة وسواد وعلم وجهل وإيمان وكفر ولذة وألم وغير ذلك مما لا يحصى، وكلها متغيرة من عدم إلى وجود وبالعكس. هلأ بدأنا بالدليل الملموس، بدأنا من الصفر من النقطة الأولى، ثاني بتحاكي بتخاف فيها الإنسان. تعلمون المعاني هي اللي عددناها في نفسك قديمة، لما عم تحدث شيئا فشيء، عم يروح شيء يجي نقيضه، كلها متغيرة من عدم إلى وجود، وبالعكس من وجود إلى عدم، فتكون حادثة. هذا بينكر المعاني في نفسه، بيقول قديمة أيوة، فتكون حادثة وهي قائمة بذاتها لازمة لها، معناها لازم لها، يعني لا تتصور ذاتك بلا حال من هذه الأحوال. يعني إن ذهب الغضب إلى الرضا، إن ذهبت الحركة إلى السكون، ذهب السكون إلى الحركة. أما أن تخلو ذات أي إنسان من هذه المعاني كلها بالمرة يكون ومتصف، ولا هذا مستحيل، فبصير تحسي تصوري ذات ممتصفة لا بحركة ولا بسكون ولا بها المعاني كلها ولا بنقائضها. إذن ذاتي ملازمة لهذه المعاني الحادثة وهي قائمة بالذات لازمة لها، وملازم الحادث حادث، ملازم الحادث حادث كمان، يعني ملازم الحادث حادث. هذا دليل أنا وفلان متلازمان ما بننفك عن بعض، وهذا أجا متأخر أنا أجيك بكي بصير الكلام. إذا طالما هو الحادث الحادث وملازم الحادث حادث، وذلك دليل الافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة والإرادة. منين فهمناها الصفات؟ شوفوها كل المخلوقات من صفاتنا دلت على خالق، والخالق هذا متصف دلت على خالق. موسى حكينا ما لا يعلم الله إلا الله، دلت على خالق متصف بها الصفات التي تتوقف هذه الحوادث على الصفات. أول كلمة دليلنا افتقار إلى صانع يعني خالق موجد. نحسن نقول وجد شيء من غير موجد له، إذا صانع أي صفة من صفات هذا الخالق. صانع يعني فاعل، خالق، خلاق، حكيم. من هيك أنه هو متصف بالحكمة؟ قال من إتقان صنعتك. الله شو في بدخلي الدماغ تبعي؟ شو في؟ اسأل الأطباء إذا أنت ما بتعرف كل نقطة في الدين ما بتركها بالبصر. قال فيها نظام كامل لجهة من جهات البكر، نقطة هالقد للعين، نقطة ثانية للسمع، نقطة ثالثة للحركة. طيب هذا علم متقن للمراق. صانع حكيم واجب الوجود. شلون واجب الوجود؟ قال هذا سيأتي معي عند الكلام على الوجود، انه لو كان مو واجب الوجود جائز الوجود، فجائز الوجود يفتقر الى موجود. أوجده موجد ثم هو أوجد هذه الكائنة. ترجع المسألة للتسلسل، والتسلسل بلا أول مستحيل، أو الدور كمان مستحيل. واجب الله يهديك. موصوف بالصفات. شو الصفات بقى؟ كمالتها كل وحدة ستأتي معنا، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة. أيوة موصوف بالصفات. وين بقى؟ صانع حكيم واجب الوجود، عام العلم، أيوة تام القدرة والإرادة، فتستدل بها على وجوب وجود صانعك وصفاته. وحاصله أن تقول، هي رح يختصرها، نفسي ملزومة لصفات الحادثة. ملزومة. وكل ملزوم لصفات حادثة فهو حادث، وكل حادث لابد له من صانع حكيم واجب الوجود موصوف بالصفات. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وفي أنفسكم آيات ودلائل، أتتركون التفكر فيها فلا تبصرون، أي لا ينبغي ترك النظر فيها. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الآية. والإنسان آدم، والسلالة الطينة، فهي قطعة من عموم الطين. والضمير في قوله ثم جعلناه نطفة عائد على الإنسان، لا بمعنى آدم بل بمعنى بنيه، ففيه استخدام. شو هذا الاستخدام؟ أن يذكر اسم ثم يعود ضمير عليه، ويراد بالاسم معنى، ويراد بالضمير ملابس هذا المعنى، لا ذات المعنى. أيوة. وإلا مثل هاي الآية، مثل ما عم يحكي خلقنا الإنسان من طين ثم جعلناه نطفة، بعد ما الله خلق آدم من طين جعله نطفة أيوة. ثم جعلناه أي ذريته وبنيه نطفة في قرار المكين. وقد ورد من عرف نفسه عرف ربه، أي من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم والغنى. يعني أنت بتقارني صفاتك بصفات خالقك، وبتحطي بنفسك صفة الضعف لله عز وجل صفة الكمال، وهذا الواقع. أنا حادث يا ربي قدير، أنا ضعيف يا ربي قدير، أنا فقير يا ربي غني. أيوه، وهذا هو الأظهر في معنى الحديث. من عرف نفسه بالحدوث والفقر والضعف عرف ربه بالقدم والغنى والقدرة. وقيل هو إشارة إلى التحجيز كمان، أي معنى آخر، أي أنت لا تعرف نفسك فلا تطمع في معرفة كنه ربك، كما صحيح هذا المعنى. ذكره الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز وحل الكنوز، أنت لا تعرف نفسك حقيقة نفسك مهما حاولنا ودرسنا واطلعنا كذا من لائحاننا، نجهل أنفسنا. من أبسط الأمثلة على تعجيز الإنسان عن حقيقة نفسه، بطلب له مثلا، بقول له أنت وحدك خاطبني عن ذاتك، أنت واحد ولا اثنين؟ واحد. ليش اثنين؟ كفيت يعني واحد. وين؟ واحد. هل في نفسك وداخلك صراع؟ يوجد الصراع، بصير واحد. ممكن انت تسد، لو فرضنا انت بطل تعملنا حركة دورة الصراع هون امامنا وحدة، هذا الصراع في نفسك منين؟ شو ما تعرف؟ الضمير، النفس، هذا الضمير في التعريف. انا مر معي بعبارة لأحد الكتاب، يمكن صادق راقي غيره، العرب ما تعرف كلمة الضمير إلا بمعنى الضمائر العائدة على أشخاص. أما أنا في نفسي ضمير عم يوبخني، هذا تعريف حادث عن غير العرب. منقول العقل والنفس والشهوات والأشياء هي اللي بتصير تعمل صراع في نفسي. شو أنا فيه؟ هذا فهم حديثك. وإنت بترجح زية الفضيلة على زية الرذيلة؟ إنت بترجح زية الرذيلة على زية الفضيلة؟ منطلع بعض الناس ترجحت عندهم الرذائل وأهمل الفضائل، مع أنه في نفوسهم صراع، والصراع بيدي متغلبة عنده الرذيلة أكثر من صراع الناس مع الفضيلة. هذاك بيجي بتغلب عليها. اما شوفي انت السكران لما بتفتحي له سيري، كانه هيك عيشتك انت، هيك اهمت ولادها، هيك كذا، بيبكي بكاء ما بقى اشد من هيك. كذلك المجرم اذا لقى حاله، كنت انا وفلان برحلاي وحدي، صفح شوفوا فلان عم تبعثوا دولته، عم يمثل دولته بين الأمم، أنا قاعد عم بظهره والشرطة عم تلاحمني، يبكي على حاله. هذا صراع. طيب من إيش هذا ناسي؟ وليش هذا ترجحت عنده وزيادة؟ بحطوا لي تحاليلها وكلها في الحقيقة مو هي ذات الشيء. بيقول لك البيئة، هذا قاعد البيئة سيئة، تعلم هذا كذا. مو شرط. مو شرط. شو السبب؟ شو الحقيقة؟ نجهل نفوسنا. هاي الخلاصة. أنت لا تعرف حقيقة نفسك فلا تطمع. خطرة الله يرحمه شيخنا أبو جسر كان مش بإيده مسبحة، قال هاي المسبحة بتعرف صانعها؟ إنه لا. قال كذلك الصنعة لا تعرف صانعها. نحن ما نعرف حقيقة خالقنا، ولولا فضل الله علينا بإرسال الرسل أري أنت للفلاسفة التايمان ضالين لك على علمهم وثقافتهم، لك أبسط المبادئ عندهم الرياضيات كلها من جبر وهندسة كلها، هي أبسط الوسائل. إذا مخطبين علم الفلك درسوه، النباتات كلها هي درسوها، بالتالي توصلوا منها إلى ما وراء الطبيعة. لما نطوا من الظاهر إلى ما وراء الطبيعة داهم ولا وصلوا إلى الحقيقة أبدا. إذا الفضل على بديني أنت صد أشعري هو أنه ما في تكليف قبل الشرع، وهذا فضل من الله عز وجل أكرمنا وأرسل إلينا بصفة. وإلا على البيئة يلي كانت قبل البعث المحمدي صلى الله عليه وسلم، كل شيء بشر يلي أرينا بالسيرة إنه اثنين ثلاثة لحد الأربعة يلي نبذوا عبادة الأصنام وعد يفكروا يخالق السماوات والأرض وما اهتدوا للجداء الصحيح. حتى ابن أبي الصلب كان سؤال لنا الرسول من حكى سمع الرسول أشعاره قال له آمل لسانه وكفر قلبه، ما رضي ابتداء الرسول. إذا المسألة ما بنفوسنا مخلصة، نحن نجهل نفوسنا، خلصنا من البحث على النفس كيف توصلنا من نفوسنا إلى معرفة خالقنا ومعرفة ذاتها صفة. ثم انتقل إلى عالم العلم، أي ثم بعد نظرك في أحوال نفسك انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلوم، والمراد به ما ارتفع من الفلكيات من سماوات وكواكب وعرش وملائكة وغيرها. وقوله ثم السفلي أي ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب لجهة السفل، والمراد به كل ما نزل عن الفلكيات إلى منقطع العالم، نهاية العالم هم بين أيدينا كالهواء والسحاب والأرض وما فيها كالمعادن والبحار والنبات وغير ذلك، فتستدل بها على وجوب وجود الصانع وصفاته. فإنك تجد كل منها مشمولا بجهات مخصوصة، مهم هي كلمة جهات مخصوصة، كلمة مخصوصة واجب أن تكون بهذه المخصوصة، لما جائز غيرها جائز غيرها. مهم طيب مضيف جبل طارق مكانه بها الأرنة الفلانية، مستحيل يكون عما يوصل بين البحر الأبيض والبحر الأطلسي، مهم طيب مستحيل يكون بدأ طلعة سوين من أول خلق الدنيا، مو مستحيل. ليش هون وهو في مخصص هون كلمة جهات مخصوصة، هي كلمة التخصيص عائدة للإرادة، هي ظلت فيها الفلاسفة بإيش؟ بكرة إذا تمكنتوا بعلم التوحيد ارشدكم لشيء أن انتفعت به كثيرا، تهافت الإمام الغزالي، تهافت الفلاسفة. إذا تقرأوا فيه لما حكى على الإرادة كبر حالي كبر لي راسي، شو عم بيحكي؟ بين لي الضلالات الفلاسفة بجهة الإرادة، الإرادة التخصيص. فلاسفة يعتبروا لما نظروا في الحوادث بين أيديهم وقالوا ما بصير، كل معلول له علة، كل مسبب له سبب، وصلوا لعلة العلاج، وصلوا لعلة العلاج بس سموها علة، والعلة ليس لها إرادة، العلة إلى إرادة. هلأ الشمس إذا طلعت في سماء بلادنا بتحب مرة تعطينا ضوء، مرة تحجب عنا الضوء، مهم، مرة تعطينا حرارة، مرة بتخفف الحرارة، بدليل أنه هاي صيف وشتي. لا يا حبيبي، مو بإرادة الشمس، صيف للمقابلة فوق راسنا بتبقى قريبة علينا، الشتاء لما يلانها ما بقى في انعكاس. إذا شغلة علة ومعلول، ما في بهالأفلاك تبدأ ولا بدولة الأرض ولا في إرادة لها، إيتيها طبعا أو كرها قالت أعطينا طائرين، ما في إلها إرادة. طيب، طالما ما في إرادة بهالكائنات كلها بهالعلاج بمعلولاتها، ليش العالم لم يكن ثم كان؟ هي مستحيلة بنظر الفلاسفة. إذا العالم قديم، وهيك قالوا بثلاثة كفر الفلاسفة العلاج، إذ أنكرها وهي حقا مثبتة، علمين بجزئية حدوث في حوالين على العالم قديم. ليه؟ قال لأنه علته قديمة، وبين العلة والمعلول في سابق بالزمان. برافو، قلت تحسن توضح لنا اياها. اذا حطينا هلا هون بيناتنا بحرة وملاني او برميل مي، ملان مي للشفتين، بحيث لو حطيت كاسه مي بها البرميل بطف. فزيت انا شلعت اواعي فزيت بها البرميل، يتم الميات البرميل لما بطفوا. امتى بطفوا؟ قبل ما انزل، ما بعد؟ اذا نزل اصبع من من من بدني بيرتفع مقدار، اذا نزل ميلي بيرتفع مقدار. اذا معا، لا مو انا بنزل اول بعدين بيطلعوا الميات، ولا قبل بيطلعوا الميات بعدين انا بنزل. اذا العله والمعلول ما في فارق في الزمن بينهما، العله قديمه معلوله قديمه. هيك قالوا الفلاسفه، إنا بنجهلكم بأنكم جعلتموها علة، ما جعلتوا صانع. الصانع له أن يفعل وله أن لا يفعل. هذا الصانع اللي سوالنا الباب تبع الغرفة من يوم الخليق سوى الباب. إذا الصانع سابق على صنعته، وبيجيب الإمام الغزالي أمثلة من جهات الترجيح كليتها منطبقة على العالم. ليش ترجح هذا دون هذا؟ إذا في مرجح ثبت صفة الإرادة لله، فطالما له الإرادة ففي الأزل لم يخلق بإرادته، ثم خلق بإرادته. مباحث المحسوس، هذا المعنى كثير من طلاب العلم بيقروا علم التوحيد بيحفظوه فيه. هذا تذوق علم التوحيد حتى يصير معجون بدمنا ولحمنا. ايوه. طيب، شو عم يقول؟ مشمولا بجهات مخصوصة وأمكنة معينة، كما هو هذا جبل طارق. ليش مو بآسيا؟ ليش مو بآسيا؟ لا بأوروبا. ليه؟ قولي الأهرامات صنع البشر، بس نحن عم نقول الكون هذا بأصل خلق. جبال هملايا وين؟ والله ما بعرف. بالهند. ليش مو بأمريكا؟ كمان بأمكنة معينة. بيقولوا لك التضاريس طبيعية، طبيعية، عبارة عن انشقاق الكرة الأرضية كانت كتلة ملتحمة متجهة، هيك بيقولوا. وبيجيبوا أدلة، إذا نظرت بأدلتهم تجد في إلى وجهة نظر. أنا ما أنكر هذا، لا كمل كلامه. قال إذا كان شوف التضاريس والفراغات بين قارة وقارة، لو التحموا على بعضهم بتلاقي الناتئ من هون في عنده تجوف هون، والناتئ هون في تجوف هون، بحيث لو دخلناه هناك ببعضه يطلع الجسم متصل ملتئم. إذن كانت الكرة الأرضية كتلة متصلة انفصلت عن بعضها بعوامل طبيعية، وإذا به فالانشقاق هذا حصل التجاذيف وصارت قارة. نقول له طيب ليش انفصلة؟ قال بعوامل طبيعية. هاي العوامل الطبيعية من إجي؟ مين اللي حرك العوامل الطبيعية؟ الطبيعة لحالها أثرت في مطبوعاتها خالصي. الطبيعة شو هي الطبيعة؟ اللي بيقول لك طبيعة شو هي الطبيعة؟ ما تعرف. هلا ما بنعرف شو الطبيعة. شو بتقولي لي؟ أنا طبعي ما بحب الفلان، أنا طبعي ما بحب أركب بالباص، باخذ سيارة ولا طبيعي. إذا هي طبيعتي غلط لما لا جابوني؟ لا هذا طبيعتي. إذا كان طبيعتك هي فطبيعتك هي صفة تولدت منك، مهم؟ فهالصفة اللي تولدت منك هي خلقتي؟ إذا هذا باطل الكلام. الطبيعة أوجدت العالم، الطبيعة هي طبيعة العالم منبعثة من العالم، هي أوجدت العالم، مو كلام عقلاء. لا تسايروني إذا عم خربي في هوني في قابل أنا أغلط بأرني وأغفل عنها، ما كان أعطيها حقها بالكلام. بيتم بنفسكم تساؤلات إنه بركي هي، فاللي خطر بنفسك يوما ما به من إنسان بيسألك يا ما تعطي جاوبي عليه. لذلك هوني ما في التماس، لا تلتمسيني أبدا، إيمان بدنا يا عن يقين. أيوه وأمكن معينة وتجد بعضه متحركا وبعضه ساكنا وبعضه نورانيا وبعضه ظمانيا، وذلك دليل على الحدوث، وهو دليل الحدوث يعني على الافتقار إلى صانع حكيم متصف بالصفات. إنه هالحدوث هذا يصير انتقل من العدم إلى الوجود، هذا الشيء الحادث بلا شيء أوجده؟ لا. وحاصله أن تقول العالم، العالم كلمة العالم يعني الجهات الثلاثة، نفسي والعالم العلمي والعالم السفلي، هي كلمة العالم. كل ما سوى الله هو العالم. ليش سمي عالم؟ لأنه علامة على وجود صانعه جل وعلا. وحاصل أن تقول العالم حادث، وكل حادث لابد له من صانع حكيم هو متصل بالصفات. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شوفي شو حطوني آخر الآية يعقلون، إشارة إلى أن العقل هو آلة فهم هذه المعاني والتفكير بها. لذلك سألني سائل قال يوم القيامة تتغير الأحكام العقلية؟ شوفي السؤال، في ناس عم قلتك بطالعوا في السؤال، لكن ليش جبت السؤال؟ والله ما مرنا لا بكتارك ولا أرينا. شو السؤال هذا؟ ما رضي تجاوب ببادئ الأمر حتى فكرت. قلت له قبل ما جاوبه رأسا، لأنه هذا اللي جاوبك على يوم القيامة، يوم القيامة شيء لا ما طلعنا عليه، ما بصح الإجابة عنه إلا بدليل سمعي يكون الرسول أخبر، مهم؟ بمصطلح الحديث جابوا مسائل من المنقطع والمعضل، روى فلان حكى عن مسائل في يوم القيامة قال هذه لا مسار للعقل للوصول إليها، إذن هي مسموعة وهو تابعي، إذن محذوف الصحابي محذوف الرسول عليه الصلاة والسلام ورأس حكم حكم النقل. فأنا ما رح سنجاوب على سؤالك من هذا، تعال نشوف. وحديث مالي ما عندي ألم فيه، تعال نشوف. أول كل نتكلم على قدرة الله تتعلق بالواجبات، القدرة تتعلق بالواجبات تتعلق بالمستحيلات؟ لا، القدرة وظيفتها الممكنة. طيب قلت له المعجزة، شو تعرف المعجزة التي أتى بها الأنبياء؟ قال هي أمر خارق للعادة. قلت له لا، خارق للعقل. قال لا، خارق للعادة. قلت له إذن الأمور العقلية الله جعل حجة له علينا، اللي أعطيتك العقل فصارت حجة له علينا. فلو كان العقل تتخرم تختلف قواعده صار مو حجة. العادة مو حجة، العقل حجة. هو لآيات لقوم يعقلون. واعلم أن العالم بفتح اللام اسم لما سوى الله وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها. في عند مني أمور ثلاثة أو أربعة موجودات معدومات، أمور اعتبارية أحوال. هلأ المعتمد أنه لا خال والحال محال، لذلك قال والأحوال على القول بها. فالمعدومات ما هي من العالم لأنه لا شيء، ما في شيء. هلأ أنا قاعد وهي الكرسي أمامي، بيني وبين الكرسي في زلمة، موين؟ ما في شيء. إذا ما في شيء ما في، ما يسمى عالم. واعلم أن العالم بفتح اللام اسم لما سوى الله وصفاته، سوى الله وسوى صفات الله، ما نسمي صفات الله من العالم. اسم لما سوى ذلك من إيش؟ من الموجودات والأحوال على القول بها. الأحوال هي الواسطة بين الموجود والمعدوم على القول بها، أو المعتمد لا حال والحال محال. أيوة. مثلوا كمثال، قال في الصفات المعنوية آمنا بالله عز وجل، انتقلنا إلى الصفات، ذكروا القدرة والإرادة والعلم إلى آخره، مهم. بعدين قال حي عليم قادر مريد. قال إذن هنا صار معنى ثلاث معاني، المعنى الأول الذات، المعنى الثاني الصفة القدرة، المعنى الثالث قيام الصفة بالذات تستدعي كونه قادرا. قال هالقيام هذا كونه قادرا هذا الحال، لكن كلام رأيه، والمعتمد لا حال. سيأتي معكم، سيأتي معكم بنفس البارد لون الباشر، والحال محال. أيوة. فإذا كل شيء من الموجودات هو اسم للعالم ما سوى الله وصفات الله عز وجل، وأما المعدومات فليست من العالم، سواء كانت ممكنة كولد لزيد قبل وجوده أو مستحيلة كالشريك، هذا معدوم وهذا معدوم، فإذا ما هو من العالم. أيوة. ولد لزيد قبل وجوده ما هو من العالم، حتى إن وجد من وصار من العالم، حدث في العالم حادث جديد. أيوة. وبعضهم خص العالم بذي الروح، وبعضهم خصه بالإنس والجن، وبعضهم خصه بالملائكة، وبعضهم خصه بالثلاثة مع الشياطين، وبعضهم خصه بأهل الجنة والنار، لكن لا دليل على ذلك كله، ذكره المصنف في شرحه الصغير. معتمد القول الأول انظر إلى نفسي إلى آخره تجد، أي جواب الشرط تجد به صنعا بديعا لحكمة، لكن به قام دليل العدد. هذا رحي تفسيره من المؤلف من الأسف. قوله تجد به صنعا، أي إن تنظر في أحوال ما ذكر تعلم فيه صنعا بضم الصاد، أي صنعة باهرة، وهي كناية عن الأعراض المخلوقة، فتجد مجزوما في جواب شرط مقدر، ويصح أن يكون مجزوما في جواب الأمر كمان، أي بالنحوها تعرفوها يسموه جواب الطلب. اجتهد تنجح، تنجح مجزوم بأنه جواب الطلب أو لجواب أو جواب لشرط مقدر، إن تجتهد تنجح، أي مشهورة عند النحويين. والباء بمعنى فيه، تجد به تجد فيه، والصنع بمعنى الصنعة الباهرة من نقوش متقنة وألوان مستحسنة إلى ما لا يحصى من الصفات ولا يحيط به إلا خالق الأرض والسماوات. وكل هذا دال على علم صانعه وقدرته وإرادته وحياته، لأن ذلك لا يصدر إلا عمن اتصف بما ذكر. أو عاجز يرفع السماوات بلا عمل، يسير الأرض بهذا النظام اللي ما عم قديش الكرة الأرضية كبيرة والله أكبر من بيتنا موين شو ما انتظمي والله. أنا إذا بدي أمسك الكرسي وطالعه وتقلي امشي فيه من هون اطلع فيه من الباب، لا تخلي يدور لا بيه الطرف ولا بيه الطرف من طرفي الباب إلا ما ترجف إيدي يدور. الكرة الأرضية كم سنة صار لها ماشي؟ ما بعرف، انا بقول من يوم ولدت هلا منتظمه، قبل ما كنت خلقان ما بعرف، متقنه مضبوطه، ما عم تخل ولا عم ترجرج ولا عم شو هذا. اذا قوي قدير، بعدين متقنه اذا عالي، وهي صفات العلم والقدره والاراده لا تقوم الا بمن اتصف بصفه الحياه. شايف شو عم يقول؟ ايوه، دال على علم صانعه وقدرته وارادته وحياته. قوله بديع الحكم، تجد به صنعا، بديع الحكم، البديع هو المخترع، لا على مثال سبق. ما بيقولوا فلان شو البدعه اللي جبت لنا اياها؟ بدعه يعني احدثت شيئا لم يكن حاصلا في زمن الرسول وزمن السلف الصالح، هي كلمة بدعة مخترعة لا على مثال سبق. فإذا الكون لما أوجده ربي أوجده قلد إلها آخر غيره وتعلم منه، بديع أحدث لا على مثال سبق، أي البديع والمخترع لا على مثال سبق. والحكم بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة، بديع الحكم، حكمته عظيمة في الكون، بمعنى الإحكام أي الإتقان، وجمعه لتعدده. الحكم كثيرة في الكون مهم بتعدد الصنع الذي هو الصنع الباهر. وقد وقع في كلام الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. تعال نشوف، فكروا لي بهالكلام، مو ممكن مستحيل لو أراد الله أن يخلق أبدع مما هو كائن، مستحيل. هلا الجنة مو أبدع من الأرض؟ إيه لو خلق الله الأرض مثل الجنة مزروعات كثر، إذا أبدع شلون ليس في الإمكان. فشنع عليه جماعة بأن فيه نسبة العجز إليه تعالى، مو بالإمكان، إذا قال مو قادر ربي إنه يخلق أحسن مني. شوف منين الإنسان بده ينتبه لكلامه، مع إنه كلام الغزالي جيد جدا. في ناس يعدوا بيزنوا لك كل كلمة بميزان أحل حساس أكثر من ميزان الذهب، يطالعوا السقطات يعدوا الناس عليهم. فإذا شنع عليه بعض الناس، تعال نشوف شو بدنا ندافع عن الإمام الغزالي، وأجيب عنه بأجوبته إنه لا، الإمام الغزالي مو غلطان، احسنها احسن الاجوبه، فبدنا بالاجوبه يلي فيها بدنا احسن شيء. ان المعنى ليس في الامكان ابدع مما كان لعدم تعلق علم الله وارادته بغير ما كان الذي هو هذا العالم. ممكن يصير شيء الله ما اراده؟ اذا ما صار بالامكان. مو لو اراد الله، لو اراد الله ما شاء الله كان، ما كنت تناقشي. بس اللي كائن الان هو اللي اراده، واللي مو كائن ما اراده. اذا طالما ما اراده مستحيل يصير. ايوه يشتغل انسان بشغله بيكون ظانن انه رح يصل منها الى نتيجة كذا وكذا، يشتغل وبيحاول وبيتعب وشغله وغيره اشتغل ووصل اللي ما وصل، بعدين نتيجة التجارب بنلاقي بقى بالفشل بجميع تجاربي. شو بنقول له؟ والله لو بتنطح السحاب مستحيل تصعد الا الى ما قدره الله لك. هاي صار مستحيل مو بالامكان، مصبوط. طيب ما بقى في تشنيع على الامام الغزالي قدس الله سره. قال فهو مستحيل لعدم تعلق علم الله وارادته به، فصدق عليه انه ليس في الامكان بهذا الاعتبار، وان كان ممكنا في نفسه. لذلك اذا اجا بغير هذا الكتاب ان الواجب، نحن منع هون جابوا قسمين، واجب نظري وواجب ضروري لا يحتاج الى التامل الضروري، والذي يحتاج الى التامل نظري. هيك بيجيبوا هون بالباكر، في غير كتاب بيجيب واجب ثابت، هو واجب لغيري، وهو ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، صار واجب لغيره وإن كان ممكنا في ذلك. كمان المستحيل، في مستحيل ضروري، مستحيل نظري، مستحيل لغيره. شو مستحيل لغيره؟ الذي ما أراده الله له. بتحاول بتشتغل وبتقيم وبتحرك بتحرك الكائنات كلها من محيطك، بعدين ما تصل لهدفك من الله. إيه خلاص، طالما ما وصلت لا تدم حالك، مستحيل أن تصل إلى شيء ما أراده الله لك، مع أنه في حد ذاته ممكن، لكن صار ليس في الإمكان لعدم تعلق علم الله وإرادته به، فصار مو بالإمكان بهذا الاعتبار، وإن كان هو ممكنا في ذاته. لكن هي كلمة لكن استدراك، مهم استدراك على ما يشعر به قوله بديع الحكم، من أنه حيث كان كذلك فهو قديم. شو هي كلمة بديع؟ ما أن بديع مخترع لا على مثال سباق، فكلمة لا على ما. شوف هذا التعريف في له شقين، الشق الأول المخترع، كلمة مخترع يعني حادث لا على مثال سبق. إذا تغاف نسينا كلمة مخترع وقلنا ما في مثال سابق عليه إذا هو قديم، هون إجا توهم القدم، فلذلك حط لكن، لأنه هذا حرف لكن ما قريته هو بالنحو للاستدراك. استدراك إيش؟ دفع التوهم. إذا قلت لك زيد شجاع، شو معنى شجاع؟ يلازم الشجاعة الكرم. مهم هلا الشجاعة شو هو؟ بيجود بروحه، هي اللي بيجود بروحه ما بيجود بماله. اذا في تلازم بين الشجاعة والكرم. لما بقول لك زيد شجاع تفهمي انت من كلمة شجاع ربما يخطر ببالك انه كريم، لك لكنه بخيل. هي الاستدراك دفع التوهم. شو هي؟ قال وين بقى استدراك على ما يشعر به قوله بديع الحكم، من أنه حيث كان كذلك فهو قديم، فكأنه قال لكن العالم وإن كان على غاية من الإتقان هو حادث. وبعث فيه بأن البديع هو المخترع من غير مثال سبق، والمخترع لا يكون إلا حادثا، فلا يتوهم القدم حتى يحتاج للاستدراك، إلا أن يقال هو ربما يتوهم من عجز التعريف كلمة لا على مثال سبق، أعني قوله من غير مثال سبق لا من صدره وهو المخترع. شبدنا بها التعاب اللغوي ألف، والأقرب أن لكن هنا أو لكن هنا لمجرد التأكيد، كما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فإثبات الرسالة ما له علاقة بنفي الأبوة، مهم ما يتوهم منها أنه مو رسول، إذن مجرد تأكيد ولكن رسول الله. وقوله به قام دليل العدم أي بالعالم بمعنى الأجرام، العالم هذا بمعنى الأجرام أي الأجزاء، العالم الأجسام، قام دليل جواز العدم، قام دليل العدم هنا في مضاف مقدر بالمتن، قام دليل جواز العدم، لأنه ما بصير قام العدم بالأجرام الموجودة. هلا أنا أمامكم موجود، قام بي دليل العدم أنا معدوم، ما بصير. قال قام بي دليل جواز العدم، جائز أن أعدام؟ إذا هذا المراد، قام دليل جواز العدم، فهو على تقدير مضاف، إذ الفرض أنه موجود أو الفرض أنه موجود. والمراد بدليل جواز العدم الأعراض الحادثة الملازمة للأعلام للعالم بمعنى الأجرام اللي حكينا عليها من بياض وطول وعرض وغضب ورضا، حكيناها بأول بحث. هذه قام بها دليل جواز العدم، حمد الأجل تدوجه والعالم ملازم لها وملازم الحادث حاله. قال وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. قول وكل الذي أي وكل الذي أو كل شيء جاز عليه العدم، شايفين هنا عم يفسر لي بالتفسير مسألة نحوية، ما اسم موصول بمعنى الذي، وكل الذي جاز عليه العدم عليه، أو نكرة موصوفة بمعنى شيء، وكل شيء جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. جاز عليه العدم يعني الفناء، وقوله عليه قطعا يستحيل القدم أي على ما جاز عليه العدم يمتنع القدم جزما من غير تردد. هو لأنه في عندك نظرية مسلمة عند العقلاء كلهم، القديم لا يعدم، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، وكل ما جاز عدمه استحال قدمه، هي منطقية سليمة ما بتحكي تناقش فيها ولا بيجي فيلسوف عزبة يمكن يتعبك فيها. أدلتها ما سيأتي معي من دليل القدم، أنه إذا كان هذا متى سبق قدمه إذا موجود مهم وليس له موجود، في له موجود هو قديم، لو قلنا له موجود قبل ما يوجده ما كان موجود، إذا مو قديم، فمتى ثبت قدمه إذا هو موجود وليس له موجود، إذا كان موجود وليس له موجود صار وجود ذاتي، وإذا كان وجود ذاتي صار واجب، مو مستقر وجوده إلى غيره، مستحيل بأين عدم الوجود الذاتي يستحيل عليه العدم. لذلك قال لك جزما من غير تردد. وقد أشار المصنف إلى قياس تركيبه هكذا، العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم، وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، فينتج هذا القياس أن العالم من عرشه لفرشه استحال عليه القدم فثبت حدوثه، إذا العالم من عرشه لفرشه حادث، وإذا ثبت حدوثه فلا بد له من محدث وهو المطلوب، لأن أصل الكلام في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى، هذا هدفنا. فطوى المصنف الصغرى يعني حذفها لفهمها من الاستدراك، ما قال لكن به قام دليل العدم، إذن العالم من عرشه لفرشه قام به دليل جواز العدم، أي الصغرى حذفها لفهمها من الاستدراك، وذكر الكبرى بقوله وكل ما زاد عليه العدم إلى آخره عليه قطعا يستحيل فيها. والحاصل راح يعطيك ملخص يجمع هذه المعاني المشتتة بنظم دقيق حتى يرتبط بذهنك. والحاصل أنك تثبت أولا حدوث الأعراض بمشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود وعكسه. الأعراض ها شو الأعراض؟ الحركة والسكون والغضب والرضا والسرور والألم، أيوة. فتقول الأعراض شو هذا؟ هاي بدأنا من إيه؟ من المشاهدة، ما بقى بده دليل كمان هو. الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى وجود وعكسه، وكل ما هو كذلك فهو حادث، ينتج أن الأعراض حادثة. ثم تثبت حدوث الأجرام، الأجرام يعني الأجسام، واستحالة القدم عليها بملازمتها للأعراض الحادثة، فتقول الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة. تحسني تقولي لا، تحسني سبتيلي بس راح أجيب لك عرضين، بس عرضين متنافيين أو متضادين، حركة والسكون، وجيبي لي أصغر جزء من أجزاء العالم اللي هذا لا متحرك ولا ساكن. ممكن؟ إذن لازمة للأعراض الحادثة، وكل ما كان كذلك فهو حادث ويستحيل عليه القدم، فينتج أن الأجرام حادثة ويستحيل عليها القدام. خلصنا البحث هون انتهى، لكن طلعنا لقينا اجوة دولها العفاريت، أن عفاريت شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قعدوا لما جبلنا هالحصن الحصين من الأدلة والبراهين، قعدوا يخربوننا يا من سبعة مواضع يسخرون. يبي انت دليل، بيجي انا بخشتك الدليل تبعك اللي ما بتحل النتيجة، انت غلطان من الأمة الفهمية، لا من هون. هذول سبع مواضع وردت علينا من ايش؟ من الملاحدة ضد دليلنا، واجوا بقى علمائنا الله يرضى عنهم سدوا هالسهرة. واعلم ان لهم هنا منو لهم هنا علماء الكلام، نحن مطالب سبعة، المطالب السبعة من سد فيها الثغرات، نظمها بعضهم في قوله زيد مقام. شوفوا كل واحدة عم بوقف عليها حطوا عليها رقم، زيد مو زيد، زيد واحدة مقام، أي ما نافي ما قام، هذا في الألف للوزن، زيد مقام. من تقل ثلاثة، ما كمنا أربعة، من فك خمسة، لا عدم قديم، لا عدم قديم كلها هي وحدة، لا حدا صار سبعة، زيد مقام من تقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لا حنا. شو عم نحكي بالتركي لما بالفارسي؟ هذا بده تفسير وحده وحده. شو انتابع؟ لا يخلص الشيء. طيب، فقوله زيدا رد كلامنا هذا، هالسبعة كله هذا كلامنا نحن، رد مثل ما قلت لك عم نسد ثغرة من ثغرات الفلاسفة، رد لقول الفلاسفة لا نسلم ثبوتا زائدا على الأجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام. انه وين عم تقولي في أعراض حادثة والأجرام ملازمة للأعراض الحادثة وملازم الحادث حادث؟ ما في أعراض بنور وبس، اذا الأجسام قديمة خاصة تحتاج. شايف النيم حرمونا ياها. ودليل ثبوت الزائد زيدا في عرض زائد على الجرم، ها أي أشار لها الكلام كله بكلمة زيدة، العرض زيدة وجد زائدا على الجسم. ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض المشاهدة، كمان رح ننكر المعاني القائمة بنفوسنا وبما نشاهد من الكون. ما في حرارة وبرودة، ما في حركة وسكون، ما في دورة أرض، ما في دورة كمان. هلا الدورة هي الأرض، دورة شيء والأرض شيء ثاني. هاي إيدي متحركة، هاي إيدي ساكنة، ما في لا حركة ولا سكون، ما في أعراض. إذا راح تخرجوها من أرضي عائدة عليكم. وقوله مقاما بحذف ألف مال الوزن رد لقولهم لا نسلم عدم العرض. لمن قلنا لهم في عرض بدليل المشاهدة، قال في عرض، لكن ليش انعدم؟ ما قلتوا أنتوا الحركة انعدمت بالسكون، الألم ذهب بالشفاء، الغضب ذهب بالرضا. قال ليش عم تقولوا عدمة؟ ما عدمة، قامت بنفسها. ايدي متحركة، سكنت يدي، قامت الحركة، قعدت معدنة. لما تحركت ايدي اجت الحركة، تلبست يدي وقعد السكون معدنة. قال لا نسلم عدم العرض، ان العرض بينعدم لجواز انه يقوم بنفسه اذا لم يتصل به الجرم. فاهمين؟ هيك عم يقول انه اذا كان الجسم متصل بالحركة، اذا كان السكون قائم بنفسه، اذا كان سكن الجرم راحت الحركة قعدت معه. مثل ايه؟ مثل اذا كنت في لابسة فستان وروب دشامبر، ساعة لبستيها في الاحتياج، ساعة لبستيها. هيك عم يقول. تعالوا نشوف. ودليل انه لا يقوم بنفسه انه لا يعقل صفة من غير موصوف. حركة كاملة، هاي كلمة الآن عم يستعملوها، وأنا أيامات بتخرج من لساني هالكلمة، إنه هالقوة الكاملة فيكي، هذا فيه خلاص فيه تسامح العبارة. أما إنه حركة كاملة لما بيكون متصف هذا الجسم بالسكون، بتكون الحركة شوي قائمة بنفسها معجنة شوي. من قلو لا يعقل حركة بلا متحرك. هلا دورة الفلك بينكروها الطبيعيين، بنقول الفلك في دورة بالفلك، لكن ما في أفلام دائرة، في دورة هيك، لكن لا في قمر ولا شمس ولا كواكب ولا أرض، ما أحد بيعقل الكلام. أيوة، أنه لا يعقل صفة من غير موصوف، رضا من غير راض، غنى من غير غني، قوة من غير قوي. تعقلي هذا الكلام؟ أنا تسلط القوة تبعي على هذا الكتاب، ترفع الكتاب. هذا الكلام معقول، عود مع جناح وسلط قوة ما، ما بقى سرى غير قوتها، هذا ترفع عليه. قال ايه ليك هاي الدورة الارضية مو ماشي بقوة ما انا شايفين من هذا القوي؟ من قال لا اكون ما كنت شايفين. متى ما وصلت للدليل وامنت به خشعت اعضاركم وجوارحكم. هدول الفلاسفة ابن الواحد يريد منهم ربي له هداية، يطلع منه بعدين علم مثل ما تشوفوا إذا تسمعوا. لما استدل علماء هنا في حال نقاشهم مع الفلاسفة، أما قبل وجود الفلسفة هذه الآراء كانت العقيدة سليمة مأخوذة من الكتاب والسنة إيمانا وتصديقا لا يعتريها شبه. لذلك انطلق الله يرضى عنه يرضى عن الله وفتح الله. تعالى محقق ولهم وعده. فهذه العقيدة السليمة، لكن لما انطرقت الشبه بدنا نقاومها، مثل الأجسام السليمة الصحيحة ما في حاجة إلى تغذية دار وتجارب بكفي غذاء سليم. أما إذا إجا المخ جرسونة بدنا نداويها، وهيك جرى مع السلفين بعد الصحابة والتابعين طريق الشبه. فاستدلوا أمام الملاحدة على وجود الله عز وجل بحدوث الأعراض، وهذه مشاهد حدوثها، والأجرام ملازمة للأعراض الحادثة وملازم الحادث حادث. وإذا كان هذا الكون حادث لا بد له من محدث. إذن الكون حادث ومحدثه هو الله المتصف بالصفات التي تدل الصنعة عليها من القدرة والإرادة والعلم إلى آخر ما هنالك. لما استدلوا على ذلك أجوا أدل الفلاسفة يخرموا الاستدلال، فبدأ بهذا بقوله: واعلم أن لكم هنا مطالب سبعة. نظمها بعضهم في قوله: زيد مقام من ثقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لا حنا. هذول أقوال علمائنا لمن رجعوا ثبتوا العقيدة بسد الثغرات اللي فتحوها الفلاسفة في سبع ثغرات، سدوها بسبع سدود. الأول زيدا، فقوله زيدا رد لقول الفلاسفة لا نسلم ثبوتا زائدا على الأجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام، إنه ما في غير أجرام، ما في عرب، عرب ما لا وجود له نوف، هيك عم يقولوا الفلاسفة. ودليل ثبوت العرب الزائد الذي هو العرب المشاهدة، عم نشاهد بعيننا حركة وسكون، عم نشاهد ألوان عم تتغير، عم نشاهد إحساسات تختلف، مثل ما عد في نفوسنا ألم وسرور وغضب ورضا وإلى آخر ما هو حركة وسكون في الوقت. هاي أول وحدة، إن قالوا ما في عراض، إن لا في عراض بدليل المشاهدة، خلاصنا منها. وقوله مقام بحذف ألف باء للوزن، هي ما قام، ما حرف نفي، ما قام يعني العرب لا يقوم بنفسه، رد لقولهم لا نسلم عدم العرب. لا أخذوا من قول ثاني، قالوا لا نسلم، من إلا للعرب موجود، لا نسلم عدم العرب. لا أخذوا من قول ثاني، قالوا لا نسلم، من إلا للعرب موجود بالمشاهدة. قالوا إيه ليش عم تقولوا العرب حادي؟ قلنا له عم يزول، عم ينعز.